حلو والجو حلو نضوي الشمع وتخيلوا بمصيري أنسى الوقت واني منو وهو منو هسه شنو والجو حلو نضوي الشمع وتخيلوا وقت يمر بعد حزين.